كما سمعتم في الصحيحين. نعم. وتنازع العلماء هل هما يمين وشمال أم كلتاهما يمين كما جاء في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، وتنازعوا في رواية عمر بن حمزة وفيها بشماله يطوي الله عز وجل السماوات السبع بيمينه والأراضين بشماله، فبعض العلماء يثبتها الشمال لله عز وجل يمين وشمال، والجميع اتفق على أنه لا نقص في إحداهما، لا نقص في إحداهما. نعم. وهذا اختيار الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يطلق اليمين والشمال على الله عز وجل. وأما ابن خزيمة في كتابه التوحيد وجماعة فقالوا لا، وحكموا بالشذوذ، حكم بعض الذين لم يثبتوها بالشذوذ على هذه الرواية، قالوا لأنها من أفراد مسلم، أما رواية كلتا هذه يمين ففي الصحيحين، وطالما أنه يمكن الجمع فلا بأس بإثبات ذلك لله عز وجل مع اعتقاد أنه لا نقص في إحداهما أبدا. نعم نعم نعم الأشاعرة يقولون بمعنى القدرة. نعم. وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما آتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، فهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. فأهل الإيمان قال شيخنا المؤمنون قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، انتهى كلامه. فالقرآن للمؤمنين هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ومن هنا ليست للتبعيض وإنما هي لبيان الجنس، فكل القرآن هدى وشفاء ولكن لأهل الإيمان. ولما قرأ أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين الرقي على الرجل قام كأنما فك عقال، والقرآن شفاء للأمراض القلبية وكذلك هو شفاء للأمراض البدنية والعضوية، يستعمل في الرقية الشرعية بالثلاثة شروط في حتى في شفاء الأسقام التي استعصت على الأطباء كالسرطان صلى الله العافية وغيرها من الأمراض المستعصية، وهذا مجرب ونافع، ولكن السيف بحامله. الرقية تنفع بإذن الله، ولكن لا بد أن تخرج من قلب موقن بذلك، إنسان يوقن يكون عنده يقين أن الله عز وجل هو الشافي ويحسن الظن بالله، والمريض يقبل على الله بقلبه ويعرض عن من سواه فيقع المطلوب بإذن الله تعالى. فالقرآن يداوى به أمراض القلوب وكذلك يداوى به أمراض الأبدان وليست القلوب فقط، كما في قصة أبي سعيد الخدري في الرقية في الصحيحين، ولما لدغ سيد القوم وكان أبو سعيد ومن معه رضي الله عنهم نزلوا على أهل هذا الوادي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فقالوا فطلبوا من يطببه فلم يجدوا، فقالوا اتوا بهؤلاء الرحل لعل نجد عندهم راقيا، فجاء أبو سعيد قال لا نرقي حتى تجعل لنا جعلا، لأنهم ضيفوهم وأبوا أو أرادوا أن يضيفوا عندهم وأبوا، قال لا نرقي حتى تجعل لنا جعلة، إلى أنها كانت 30 رأسا من الغنم، وهذا يدل على جواز الاشتراط في الرقية يجوز كما قال أفتى العلماء. فقرأ أبو سعيد الفاتحة فقط فقام الرجل كأنما فك من عقال، كأنه كان مربوط كما يربط البعير بالحبل والعقال وقال برئ بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. قال شيخنا ولكنهم يجتمعون على حرب المسلمين، فبين اليهود والنصارى عداوة شديدة، بل بين فرق النصارى بعضها البعض عداوة شديدة، ولكن عند حرب المسلمين يجتمعون جميعا. نعم. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم، ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال جل وعلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، أي لأزلنا عنهم المحذور ولحصلناهم المقصود. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل به بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه. هكذا كتبهم، قال شيخنا وفي نسخة كتبه والصواب ما هنا كتبهم. نعم. فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال شيخنا هذا عام، فلو أقام الناس القرآن لكان لهم ذلك، هذا عام، فلو أقام الناس القرآن لكان لهم ذلك، يعني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وانظر إلى بلاد السعودية مثلا، وفقهم الله، بلاد التوحيد والحرمين، حينما أقاموا الحدود وشريعة الله عز وجل واعتزوا بذلك أمام العالم كله، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعيشون في أمن وأمان وفي سعة ورغد من العيش، ولله الحمد والمنة. فهذا مثال لعز الإسلام والمسلمين، فلو أقام الناس وأقام السلاطين والولاة حدود الله وأقاموا وحكموا بالقسط والعدل بين الناس لعاش الناس في رغد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، تأتي النعم، تتفجر النعم من باطن الأرض وتنزل النعم من السماء. وإلى بلاد السعودية رمال صحراء قاحلة فجر الله فيها البترول، وعاش الناس في سعة، وأيضا اضطرب الأمن من حولهم من فوقهم ومن تحتهم وغربهم وشرقهم، ومع ذلك بقيت هذه البقعة آمنة مطمئن، سوريا في الشمال، اليمن في الجنوب، مصر في الغرب، بلاد الخليج في الشرق، ومع ذلك بقيت هذه الدولة آمنة، لأنها أعزت علماءها ونصت التوحيد. حينما يجلس عبد الله بن عبد العزيز وعن يمينه سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ وعن شماله صالح الفوزان، هكذا، هذه هي العزة، هذه هي الكرامة، حينما يعز أهل العلم

قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقام فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وأوسط مقامات هذه الأمة فمنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين. الله جل وعلا قال شيخنا وهم أصحاب اليمين، انتهى كلامه. الله جل وعلا قال فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الأقسام الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه والذي وقع في بعض المعاصي، ومنهم مقتصد يعني على الواجبات واجتناب المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات يعني فعل الواجبات واجتناب المحرمات والمكروهات وأتى بالمستحبات. ثم قال سبحانه بعد ذلك جنات عدن يدخلونها، أدل على معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل المعاصي والكبائر لا يخلدون في النار، وإنما مآلهم إلى الجنة حتى وإن أخذوا بذنوبهم قبل ذلك. نعم. هذا فيه رد صريح على الخوارج والمعتزلة، جنات عدن يدخلونها، والخوارج يقولون لا يدخلون الجنة مخلدون في النار، نعوذ بالله من ذلك. الله يقول فمنهم ظالم لنفسه، ثم قال بعد ذلك جنات عدن يدخلونها. فهذه الآية قوية في الرد على من قال بكفره مرتكب الكبيرة والمعاصي من الخوارج، ومن قال بخلوده في النار من الخوارج والمعتزلة. نعم. وقد قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة. هكذا ابن زيد ولا يزيد؟ ها؟ يزيد. قال شيخنا زيد ولكن تراجع، وقد حاولت مراجعة تفسير ابن مردوية لكن لم أجده، ويوجد الذي يوجد يوجد يعقوب بن زيد في بعض التراجم، لكن تحتاج إلى زيادة بحث. يعقوب بن زيد أو يزيد. نعم. عن يزيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، واحدة منها في الجنة وإحدى 71 منها في النار، وتعلو أمتي على الفريقين جميعا واحدة في الجنة وثنتان 72 في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعات الجماعات. وهذا يدل على أن هذه الفرق والجماعات التي على غير منهاج النبوة كلها في النار، متوعدة بالنار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هي فرق نارية كما أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز في آخر فتاواه من فتاوى الطائف قبل وفاته في جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ. وكان سماحته رحمه الله في فتاوى اللجنة الدائمة لعله في المجلد الأول أو الثاني قد ذكر لما سئل أقرب الناس الحق قال السلفيين ثم أنصار السنة ثم الإخوان. ويحتج بعض الناس بهذه الفتاوى القديمة على أن هؤلاء على الحق، وهذا غلط، لأن آخر ما أفتى به سماحته رحمه الله قبل وفاته التحذير من هذه الفرق الإخوان والتبليغ، ونحن الآن نحذر من جماعة أنصار السنة أيضا لأنها جماعة على غير منهاج النبوة، جماعة ضالة منحرفة قد شق صفها ودخل مركزها العام تيارات الإخوان، دخلها حسان ودخلها يعقوب، دخلها بل دخلها محمد عبد المقصود، ودعموا الثورة الخبيثة والخروج على ولاة الأمور بالأموال، أرسلوا الدجاج والأموال والأطعمة إلى رابعة العدوية، وجالسوا أهل الضلالة محمد عبد المقصود وفوز السعيد وحيد بالي وإسحاق وغيرهم، جلسوهم في القنوات. فهي الآن على غير منهاج النبوة، حتى وإن كان أصلها أيام الشيخ عبد الرزاق عفيفي محمد حامد الفقي وخليل هراس رحمن الوكيل وغيرهم، كانوا في الأصل على منهاج النبوة، لكن لا يشفع لهم هذا، لا يشفع الإنسان تزكية أخذها، ولا يشفع له أنه كان على الحق يوما ثم ضل. إذا ضل فهو ضل، وإذا بقي على الحق وثبته الله فهذه نعمة الحمد لله. نعم. فلا لا انتبه، لا تغتر بما يأتيك به هؤلاء، هذا شيء قديم. وإنما آخر ما أفتى به الشيخ رحمه الله في فتاوى الطائف التحذير من هذه، وأيضا جماعة الأحباب الدعوة والتبليغ التي تسمى بجماعة الأحباب، لهم شريط يسجل فيه كلمات للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وينشرونه بين الناس، ولا يفهمون كلام العلماء. الشيخ قال نعم عندهم خير، ولكن يعني أسوأ ما عندهم أنهم على غير بصيرة، وهذا كافي في الطعن. على غير بصيرة يعني على غير منهاج النبوة، لكن هم لا يفهمون ذلك، لأنه ليس عندهم كتاب يدرس إلا كتاب حياة الصحابة للكندهلوي وليد الصالحين للنووي، ويقفون عند هذا الحد فقط يقرؤونه. نعم. ويؤخرون في يوم أن يذاع البيان في مسجد محمد إلياس الذي فيه 6 أو 7 مقابر يصلون في هذا المسجد مع هذا، ويعقدون مؤتمراتهم هناك، ويضيعون البيان قبيل صلاة المغرب كما حكى لي أحدهم، قبيل صلاة المغرب ويؤخرون الصلاة من أجل هذا البيان العام كل سنة، ويذبحون آلاف الرؤوس من الذبائح في اجتماعهم العام. وأيضا شارك التبليغ حتى في الثورة ونزل الميدان، كل الجماعات نزلت الميدان بلا استثناء، إخوان، تبليغ، جهاد، تكفير، الجماعة الإسلامية، الكذابون الذين قالوا في صعيد مصر الذين أنزلوا ميثاق العمل الإسلامي الجديد وقالوا تبنى من الاغتيالات وتبنى من القتل، فلما جاءت الثورة نزلوا الميدان مع من نزل وشاركوا في الفتن. نعم. قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعقوب بن يزيد في الشعب مرة أخرى، والأولى يزيد أيضا. الله أعلم، تحتاج مراجعة. نعم. في نسخة بن زيد. كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وتلا أيضا: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر ولله الحمد والمنة. والجماعات الآن كلها تحارب هذا الحديث، كيف يحاربونه يقولون هو ضعيف. نعم، الحديث فيه طرق ضعيفة، لكن جاء من طرق جماعة وطرق عدة كما قال الحافظ هنا، فهو حديث ثابت، لأن هذا الحديث يكشف الجماعات، لذلك يقولون هو ضعيف، وخرج بعضهم كمحمد بن المقصود يضعف هذا الحديث. لا، الحديث ثابت، ذكره الأئمة، صاحب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وغيره من العلماء. التي افترقت اليهود على 71 فرقة، النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. حديث صحيح، مجموع طرق صحيح كما قال العلماء. نعم. قال تعالى: فلا يوجد في الإسلام أحزاب، لا حزب نور ولا حزب العدالة ولا حزب النهضة، ولا لا يوجد شيء اسمه أحزاب في الشريعة. هما حزبان، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الشيطان هم الخاسرون، حزب الله هم المفلحون. لا يوجد إلا هذا فقط، حزب الله الذين هم على منهاج النبوة والكتاب والسنة، فهم السلف الصالح، وحزب الشيطان الذين ضد ذلك. وأما الحزب الذي فيه يهود ونصارى وقساوسة كحزب النور، النور وفيه قساوسة رفع الصلبان، كيف ذلك؟ سبحان الله، أي نور هذا؟ أي نور؟ وفي الأول كانوا يستحون، كان عندهم شيء من الحياء وماء الوجه، قلنا أصلا هذا القسيس أنتم لا تدرون هو أسلم. فلما كشف أنه يرفع الصليب قالوا: وفيها إيه يعني؟ إيه اللي فيها يعني؟ أننا أضع على قوائمي في الانتخابات نصارى، إيه المشكلة يعني؟ إن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر. سبحان الله، هؤلاء القوم يوحي إليهم الشيطان: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. تأتي هكذا يأتيك هكذا، تأتي يمين يأتيك شمال، نسأل الله العافية. فهو هذا الحزب الذي فيه قسيس ماذا نسميه؟ ها؟ هل يمكن نسميه حزب الله؟ هل ممكن نسميه حزب الله وفيه من رفع أن المسيح صلب وكذب القرآن العظيم والعياذ بالله؟ صلى الله العافية. نعم، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمر له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب الله. يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولا، وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان، والترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما من طرق، عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها. وجاء كلام مثل هذا ذكره الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأنه ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. قد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله، كافانا الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة. نعم. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن ناسا يأتون فيخبر. فجاء هكذا ولا فجاءه؟ فجاءه، فجاء الشعب. طيب، وفي نسخة فجاءه. نعم.

كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت مرارا؟ قال يقول ابن عباس: والله لوصية إلى ربه عز وجل. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم. هذا بالواو إثبات الواو ولا ترجعوا لا ترجعوا الظاهر نعم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقوله هذا الحديث فيه هو في حجة الوداع الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ب91 ليلة أو 81 ليلة، فيه دليل على حرمة الدماء: إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي رواية: وأبشاركم، يعني أي الجلد. قال شيخنا في رواية: وأبشاركم أي الجلد، دل على حرمة الدماء وحرمة أكل أموال الناس بالباطل كما يقع في الثورات. الناس أتوا بسيارات من ليبيا باعوها هنا، سرقوها وباعوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذ مال غيره مال غيره ويبيع ويأكل هذا المال بالباطل والعياذ بالله. هذا نار في بطنه والعياذ بالله. نعم. أي الجلد. نعم. وقوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته. نعم. وإن لم تفعل هذا شرط، قال شيخنا شرط تقديري، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من عدم البلاغ. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قوله وإن هذا شرط لكنه تقديري، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من عدم البلاغ. نعم. وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته، أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن اكتتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال: يا ربي كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به. قال شيخنا وهو ضعيف، تكلم عليكم الشيخ مقبل أو الشيخ مصر. نعم. وقوله: والله يعصمك من الناس، أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم. أين الإشكال في هذا الإسناد السابق؟ إشكال ابن أبي حاتم عن الرجل، وهذا إبهام. وإذا عن مجاهد قال: لما نزلت، ومجاهد لم يدرك الرسول عليه السلام، ومتابعت ابن عباس. نعم. نعم. فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه. قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. الله أكبر.

قال وحدثنا وهذا إسناد ضعيف فيه عطية العوفي وهو ضعيف. قال شيخنا سلمه الله: والحراسة لا تنافي الأسماء كما سيأتي سيفصل حافظ في هذا. نعم. قال وحدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي. نعم أعيد. حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا حمد بن محمد بن حمد هكذا أبو حمد وفي نسخة أحمد وفي نسخة حميد. نعم. أبو نصر الكاتب البغدادي قال حدثنا كردوس بن محمد الواسطي قال حدثنا معل بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال هكذا. معل عندكم ولا يعلى؟ في نسخة يعلى وفي نسخة معلى. تحتاج إلى مراجعة. الحديث عند الطبراني في الأوسط والصغير. نعم. عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. قال وحدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد وهذا ضعيف. وأنا قلت في عطية العوفي عفوا، الذي في عطية العوفي هو هذا، وأما الذي قبله فيه الفضل بن المختار وهو متروك. انظر الفضل هذا بن المختار. نعم. نعم. قال وحدثنا علي بن أبي حامد المديني قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن معاوية بن عمار قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب وفيه نكارة،